ناخذ مناقشة. إبراهيم، ما معنى نون؟ لا معنى لها في ذاتها، لكن لها مغزى وهو تحدي العرب. تمام. والقلم وما يسطرون، ما هذه العبارة؟ والقلم وما يسطرون يعني إيش؟ لا، قبل العبارة هذه وش المراد بها؟ يعني نون وكذلك القلم وكذلك ما يسطرون كلها قسم، يعني نون قسم والقلم قسم ومسطرون قسم. ها، وين القسم؟ أحسنت، والقلم وأيضا أحسنت. طيب، وللدين، ما المراد بالقلم؟ إما القلب الذي أمر الله بكتابة القدر، أو الأقلام التي يكتب بها العلم في الوقت الحاضر. جميل. طيب أبو عيسى، ما جواب القسم؟ ما جواب القسم؟ ها؟ أحسنت، ما أنت بنعمة ربك مجنون. طيب، لماذا نفى الله عنه الجنون؟ لو قلت واحد أنت ما أنت مجنون، هل هذا مدح؟ ها؟ ارفع صوتك لو سمحت. اي، لماذا؟ يلا انا اعطيك نص الجواب. في مقابل قول، لا، في مقابل قول المشركين. طيب، وهذا المشركين معقولة يقولون النبي انك مجنون وهو صاحبهم ومنهم؟ الجواب، قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم إلا قالوا ساحر أو مجنون. قالوا له ذلك. إذن نقول هذه مقابل، يعني رد على المشركين. محمد بن زكريا، وإن لك لأجرا غير ممنون. متى هذا؟ على صبره، صح، لكن متى يكون الأجر؟ في المدينة ولا في خيبر؟ بعد فتح مكة. طيب، متى يكون؟ إذا في الآخرة. إذا في الآخرة. طيب إبراهيم، وإنك لعلى خلق عظيم، هل هذا أيضا من الدفاع عنه أم وصف ابتدائي؟ إذن هذا من الرد عليهم، من الرد عليهم. لست بمجنون، لك أجر غير ممنون، وإنك على خلق عظيم. طيب، ما أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حضرت ولا حضرت عن بعد؟ ها، يلا. الصدق، الأمانة، الرحمة، كل خلق حميد فهو في أعلاه، وكل خلق ذميم فهو أبعد الناس عنه. كذا أحسنت. طيب، هذان قوله سبحانه: فستبصر ويبصرون، ايش معناها؟ ستعلم يعلمون من أحسنت من المفتون أحمد شو عن المفتون ها تحديد تحديد تهديد يعني المفتون تهديد إذن معنى من الضال المنحرف المجنون قلت مجنون ستعلم أنت وهم من المجنون المفتون الضال طيب بكري إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي هل هذه فيها أيضا دفاع كيف ذلك أحسنت مستعمل المعريض إذا كان الله هو الذي يعلم فالله يعلم أنك المستقيم المهتدي هم الضالون المنحرفون جميل يلا آيات اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن قوله سبحانه فلا تطع المكذبين هذا خطاب موجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعدما مضى من الدفاع عنه ورد ما قاله المفترون المشركون قال سبحانه موجها له ومؤدبا له ومعلما له ونحن في ذلك تبع هذه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام قد امتثلها وقد سار عليها ولاقى ربه بقي نحن ليس مجرد النقرأ ومعلومات لا لابد من التطبيق ولابد أن الأمر نمتثله والنهي نجتنبه قال سبحانه فلا تطع المكذبين أي لا تستجب لهم ثم وصفهم بالكذب بالتكذيب تنفيرا منهم كما تقول انتبه من هذا الفاجر انتبه من هذا الخطير على طول فوصف ينفر ثم ذكر ما يريدون ودوا لو تدهنوا فيدهنون هذه مداهنة أي ملاينة والمداهنة مأخوذة من الدهن والدهن ما صفته إنه يلين الشيء علشان تسلك الأمور ولذلك إذا حصل مثلا في الآلات أنها صارت صعبة يعطونها الزيت أو الدهن أو ما أشبه ذلك من أجل تلين فتمشي طيب ما المراد المداهنة هنا هم يقولون يا محمد ما فيه مانع نعبد ربك سنة وتعبد آلهتنا سنة الله عز وجل يقول ودوا والود هذا في غاية الحب هم أحبوا ذلك ولو أطاعه النبي صلى الله عليه وسلم لأطاعوه كلهم وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يعبد الأوثان الأصنام العاجزة التي لا تملك شيئا لا نفعا ولا ضر ولا شيئا يعبد أصناما تصنع بالأيدي هم يريدون ذلك، وهذا في غاية تسير تعجب منهم. العرب على ما فيها من الصفات العجيبة والقوة العقلية والشجاعة والنجدة، إلا أنهم غووا وانحرفوا انحرافا في غاية السفول. ولذلك الله عز وجل يقول: أتعبدون ما تنحتون؟ تعبدون ما تنحتون؟ تنحت، تأتي بالحجر وتنحته وتحط لك، تضع لك آلهة تعبدها، تأتي بالخشبة تنحتها وتزينها وتضعها، تعبدون ما تنحتون؟ تخلقونها وتعبدونها. هذا عجائب. حتى بعضهم يصنع تمرا ثم يعبده، فإذا جاء أكله. يأتي الثعلب يبول على آلهتهم. يذكر أن أحد المسلمين لما أسلم حديثا أتى إلى إما جده أو أبيه، إلى جده أو أبيه، فأخذ الصنم الذي يعبد وقد كان يضعه في الغرفة، فأخذه ورماه في الزبالة. فبحث أين إلهي، أين إلهي، فبحث ووجده في المزبلة، ثم أخذه ونظفه وجعله في الغرفة وطيبه وحط عنده السيف، قال: احمي نفسك من نفسك. فلما جاء الليل أتى حفيده أو ولده فأخذه، وكان هناك كلب ميت، فراح وربطه معه، ربطه في المزبلة مع الكلب. فبحث عنه أين إلهه، أين إلهه، فوجده مربوطا مع الكلب. قال: مربوط مع الكلب، ما حميت نفسك بالسيف، والله إنك لست إله تستحق العبادة. ثم تركه وأسلم. قال سبحانه: ودوا لو تدهن فيدهنون. بعدها: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زن. نعوذ بالله من هذه الصفات. اسمع: حلاف ومهين. حلاف كثير الحلف، وكثرة الحلف تدل على أمرين: على خفة العقل وعلى ضعف الشخصية. وانظر، وانظر هنا، تجد الرجل الرصين الثقيل ما يحلف كل شوي، ما يحلف، بينما الخفيف على طول: والله والله والله والله العظيم، والله اني سويت كذا، والله بعد، والله ما سوي، حلف حلف حلف، كثير الحلف. الله عز وجل يقول: واحفظوا ايمانكم. لا تحلف، لا تكثر الحلف، واذا حلفت فلا تحلف الا بالله، ولا تحلف بالله الا وانت صادق، ثم اذا حلفت على امر تفعله او لا تفعله فاحفظ يمينك. ولا تطع كل حلاف مهين. مهين اي ضعيف الراي، ذو مهانه، ليس له عزه نفس، وليس له افتخار بنفسه بالحق، وإنما هو حقير مهين، وهذا وصف المشركين. ولا تطع كل حلاف مهين هماز أي مغتاب، مشاء بنميم نمام، جمع حشفا وسوء كيلة، يغتاب الناس أي يعيبهم، هذا من الهمز. وفلان يا رجال ما عليك منه، يا رجال والله ما أسوي أفعل أترك، هذا فيهمز يغتاب، طلقيه من كبائر الذنوب. ومشاء بنميم ينقل كلام الناس بعضهم بعض من أجل التفريق، من أجل إحداث العداوات، وهذا أيضا من كبائر الذنوب. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وهذا يوجد من الناس من قد خبث قلبه وساء عمله وفرغ من الخير وتفرغ للشر، ما عنده ليس عنده من الميزات إلا أن يقول كلام ذا إلى هذا. وقال كاد والله أنا قال ترى شف ترى أنا أعلمك أنا ناصح لك الله العظيم يقول حتى أنك أنت أنك ما فيك خير صدق يقول الله لا أصبح على وجهه الله ما علي منه ولا علي في لحيته ولا يرجع الثاني الله البارح أنا البارح عنده بعدين ينقل كلام الناس لإفساد موجود هذا. بينما العكس مما يحبه الله عز وجل قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إصلاح بين الناس حتى لو سمعت منه كلمة سيئة في ذاك لا تنقلها تدري والله البارح أني عنده وأني يقول صراحة أنه رجال وأني في خير صار بيني وبين خصوم لكن صراحة أنه رجال يعني فعلا رجال يعني ما ودي أن حصل بينك عاد الشيطان جاء بيننا ثم الجيل الثاني صدق أني أمس عند فلان وذكرك بخير الله يقول رجل ذاك في خير وكنت أنا وياه يعني أيام الدراسة يعني ما شاء الله عليه لكن لا تكذب انت تجيب واحد تجيب لك طامة ماخذ الأول على المدرسة وماخذ راس بمادتين فأنت لكن جد أشياء يعني قريبة يعني تصدق على كل أحد هذا الإصلاح. تجي الثاني تقول تصدق أنه يقول لو لقيته بسلم عليه بس أني مستحي من خاف ما يسلم علي ثم تجي الثاني وتصدق أنه بيسلم عليك بس أنه يخاف أني أسلم عليه ثم يردني قرب الوجهات ثم تجيب اثنين ويلا هذا إصلاح. وهذا في الناس الأباعد هذا محمود فكيف بالأقارب؟ وكم من الناس اليوم كم من الناس بينهم خصومة ويا ليتها في أمر عظيم ولده صدق ولده كب ماء على سيارتي إلى الدرجة هذه والله اسم الله عليك احترقت السيارة قال لي كابن على الطبلون والله أنا شايف وهو عاد قال خلوا لي ايش عليك منه يا أخي لا أشغلتنا أمور تافهة والعيال يوم جاءوا في البيت ومرته قالت لمرتي وبعدين يا أسفة أين الثقل أين العقل أين المروءة أين التحمل ما يصلح. وتجد الأقارب صدق الأقارب يا رجال انتبه الأقارب عقارب هذه أمثال شيطانية أمثال إبليسية إبليس يضبطها الأقارب عقارب شيء طبعا. وانتبه اتقي شر من أحسنت إليه شف يعني لا تحسد لا شف فلوسك اللي عليك ترى سلك يا رجال افتك بس افتك قال لك بيتك شف امثال ابليسيه هذا الشيطان يسوي كذا. الغرب لا غرابه ومن عاش عندهم راى العجائب ليس بينهم علاقه الا في البارات اذا شربوا الخمر ضحكات ومدري ايش وسلام في حياتهم العاديه في العمل في المكينة يعني كويس هاي أنا إبراهيم هاي مورنينج بس ابتساماتهم هنا بس كذا لا بينما المسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أصنع المعروف صنع المعروف تقي مصارع السوء. المسلم يعمل لله المسلم يتألف الناس بأخلاقه هكذا. أما أولئك ما عندك مصلحة سلم عليك خلص مصلحة ما عاد يعرفك ما عاد يعرفك. المسلم يفشي السلام المسلم حق المسلم ست إذا لقيته وسلم عليه إذا دعاك فأجبه إذا حقوق من المسلمين دون مادية حقوق معنوية لتقوية المجتمع. هذا الخبيث هماز مشاء بنميم مناع للخير، يعني لا هو يعطي الخير، يا أخي لا انتبه منه، ذا ترى عقرب ذا، يا رجال لا تساعد، تعال ريح نفسك يا رجال، خل فلوسك المخباك، مناع للخير يمنع الخير، لا هو في خير ولا خلي الناس يعني يصنعون المعروف. وقيل مناع للخير أي مناع من الإسلام، وهذه صفة المشركين، إذا رأوا من أن يريد يسلم جاوه، لا تتبع محمدا، انتبه. الطفيل بن عمرو الدوسي هذا من دوس اليمن، وكان أميرا مطاعا في قومه، وكانت العرب تأتي إلى مكة تعتمر حتى من قديم قبل الإسلام، لكنها عبادات شركية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، أشرك بالله عملهم حابط. فأتى محرما جاء يقول: فما زال بي مشرك قريش حتى يحذرني من رجل حتى وضعت الكرسي في أذني. يقول انتبه، ترى عندنا واحد لو سمعت كلامه حرفك أضلك، خرب بينك بين أهلك، بينك بين زوجتك، بينك بين أبوك. قال وش لي وش للواحد ذا، أنا جاي أعتمر بروح لأهلي، حط الكرسي في أذني. هل ما هو جاي يطوف؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة ويقرأ القرآن، يقول: فرأيت وجهه فظنيت اللي حذرني منه، لك وجه مو وجه شرير ولا وجه كذاب كما قال عبد الله بن سلام، فلما استثبته تبينت وقلت وجه كذاب. عبد الله بن سلام هذا عالم اليهود. يقول الطفيل: فقلت في نفسي: يا طفيل، هل تعرف العرب؟ تعرف كلام السحرة والكهنة والشعر؟ لما تجعل قطن في أذنك؟ يقول: فأخرجت القطن من أذني فسمعت الكلام فأسلمت. وهذا ما كان تحذره العرب، كانت تخاف قريش، لمن سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكان يريد الحق اتبعه. فتأملوا هذا، إذن هؤلاء مناع للخير، معتد أثيم، معتدي أي على الناس بظلمهم، إما في أموالهم أو في أبدانهم أو في أهاليهم أو في أموالهم، يأخذون يعني يعتدون عليهم، يأخذون الإبل، يأخذون حقوقهم. أثيم أي في نفسه، فهو يعتدي على الناس وهو أثيم في نفسه، يعني الذنوب التي بينه وبين نفسه من الكذب والزنا والشرب الخمر، فهو أثيم. عتل بعد ذلك زين، أيضا عتل أي غليظ جبار في نفسه، قوي الوجه، لا لين فيه ولا خير فيه. عتل بعد ذلك زنيم أي دعي، بعيد من كل خير، منتبر، كالزنمة التي في حلق الغنم المعز. هل تعرفونها؟ الماعز في حلق هذه الدلدولة تسمى زنمة، الدلادل هذه، فهي كالملصقة. قالوا إن هذا في رجل كان دعيا في قريش ملصقا بهم، مثل من يزورها في غيره. ويقول الشاعر: وأنت زنيم لي نيط في آل هاشم، كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. يعني كانك واحد الراكب مع واحد بس يمشي بعدين ينزل. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا لمال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا. قال أساطير، هذه الجملة تعليلية سببية، يعني لأنه عنده مال وعنده بنون، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أساطير الخرافات، كلام الأولين ما عليكم، فقيل أن هذا هو الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان له مال عظيم وأولاد 10، كان يتزين ويتطيب ويلبس أحسن الثياب ثم يخرج بنيه 10 قدام الناس يفتخر. فلما جاء الإسلام أنف وتكبر أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول نبيه صلى الله عليه وسلم لا تطع هذا، أن له مال بني تطيعه لا تطعه. وقيل إن يعني أن كان ذا مال وبنين هذه تحتمل أنها تتعلق بقوله ولا تطع كل حلاف مهين أن كان ذا مال وبنين، هذا احتمال الأول. احتمال الثاني أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال سيطع الأولين، يعني هذا مقابل الشكر، مقابل شكر الله أن يكذب بآياته، وكان الواجب أن يسلم ويتوب ويستقيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين خرافات السابقين، قال سبحانه سنسمه على الخرطوم. خرطوم هو خرطوم الفيل، كل حيوان له خرطوم، ويراد به هنا الأنف، فيختم على أنفه إما في الآخرة أو في الدنيا أو في الثنتين، ولا مانع أن يختم في الدنيا، وقد حصل كما حصل لهم يوم بدر وقتلوا وأهينوا، ويوم القيامة كذلك يوضع على هذه العلامة والسمة التي يعرف بها ويحتقر، بدل ما كان يتكبر على آية عز وجل ويقول أساطير الأولين. نعم. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى وقوله فلا تطع المكذبين إلى قوله سنسمه على الخرطوم، يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين أي الذين كذبوك وعاندوا الحق، فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا، لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، وهم لا يريدون إلا الباطل، فالمطيع لهم مقدم على ما يضره، وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه، ولهذا قال ودوا أي المشركون لو تدهن أي توافقهم على بعض ما هم عليه إما بالقول أو بالفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه. فقوله فيدهنون أي ولكن اصطع بأمر الله وأظهر دينك دين الإسلام، أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه فيدهنون، ولكن اصطع بأمر الله وأظهر دين الإسلام، فإن تمام إظهاره نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه. وقوله ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابا إلا وهو مهين أي خسيس النفس ناقص الهمة، ليس له رغبة في الخير بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة. وقوله هماز أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك. وقوله مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة، وهو نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء. وقوله مناع للخير أي الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك. معتد أي على الخلق يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أثيم أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى. وقوله عتل بعد ذلك أي غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق. وقوله زنيم أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير، بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجى منه فلاح، له زنمة أي له زنمة أي علامة في الشر. زنمة مثل غنمة، ما مكتوب زنمة عندك؟ لا غلط، زنمة بالكسر. لا لا لا زنمة أي شيء منتبر، وقلنا في حلق الغنم خصوصا المعز، ما عندكم مسؤولان شيء موجودة إبراهيم بالله رح هنا عن زين حسن الله. له زنمة أي علامة في الشر يعرف بها، وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق، خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصي. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها، فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم، وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله سيسمه على الخرطوم أي في العذاب، وليعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه. حسنت. نعم. عبد الله بن سلام. نعم. لا لا، عبد الله بن سلام إنما ذكرته لأنه لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبينته ليس وجه كاذب. أما الطفيل بن عمرو الدوسي هو الذي وضع الكرسي في أذنيه ثم لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مو بكذاب، يعني هذا كيف حذر إن هذا، ثم قال أنا أعرف كلام العرب. وأما عبد الله بن سلام يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس إليه فأتيت، يقول فلما ابتعد الناس عنه اقتربت منه فرأيته، فلما استثبتته تبينت وجهه قلت هذا ليس وجه كذاب، هم اليهود يقول هذا كذاب، محمد جاء كذاب. وكان عنده علم عظيم فسأله ثلاث أسئلة، قال إني سائلك، فسأله عن أول طعام أهل الجنة وأين يكون الناس بعد الصراط وبما يشبه الولد يعني الجنين أمه أو أباه، قال أما طعام أهل الجنة أول طعامهم فهو زيادة كبد الحوت، وأما مكان الناس في الظلمة في القنطرة بين الجنة والنار، وهذه قد يكون أخطأت فيها. وأما الولد فإن سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبه أباه، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخوانه. فقال أشهد أن لا إله إلا الله من رسول الله، أسلم على طول، قد ما يعرف إلا النبي. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعرفوا بإسلام، فاستدعاهم فقال لهم عليه الصلاة والسلام كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا ابن سيدنا. قال ما تقول أسلم؟ قال نعيذه بالله من ذلك، مستحيل. فخرج عبد الله بن سلام من خلف الباب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا، قلبوا على طول. قال يقول أحسن الله إليكم من يحلف ويقول النبي وحياة أولادي هل هذا شرك؟ إيش؟ من يحلف ويقول والنبي وحياة أولادي هل هذا شرك؟ أولادي هذا كله من الشرك. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله، هذا أولا. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيضا من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا هو الذي يتبعه، ومن اتباعه أنه لا يحلف إلا بالله، لا تحلف إلا بالله. يقول أحسن الله إليك: كيف يكون المخرج من انتقاد الناس وكلامهم؟ من انتقاد الناس تحفظ لسانك، لسانك حط فيه ملحة، تعرف الملحة؟ يعني حط قطعة ملح تحت لسانك، واحذر إذا صرت مع الناس من هذا الكلام، هذا خطير جدا، من كبائر الذنوب وتهلك نفسك. بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني أنها قصيرة بس قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام أن لو مزج هذا بماء البحر لا غيره كما قال. إيش في الحديث عندك؟ حسبك من صفية كذا وكذا، معنى فقط كلامه، كيف الكلام الأعظم من هذا؟ نعم. يقول أحسن الله إليك: كيف للمؤمن ألا يخاف من الموت؟ لا، هذا يخاف من الموت، كيف ما يخاف؟ يخاف من الموت، الموت مطلوب خوف منه، لكن المبالغة هذا وسواس عند بعض الناس، عنده مبالغة في الخوف من الموت، وسواس، فتجده قلقا مضطربا، هذا ما يصلح، هذا وسواس. لكن يخاف الموت فيستعد له بالتوبة وتخلي من الذنوب. نعم، في الحديث أقر مسدد، هذا من روح راو، إيه يعني مسدد لم يذكر هذه اللفظة. يقول أحسن الله إليك: تعدد النيات متى تكون، قبل الفعل أم أثناء الفعل؟ لا، قبل الفعل، كما لو دخل الإنسان المسجد قبل فريضة الظهر، الظهر مثلا أو الفجر، وكان قد توضأ، فينوي تحية المسجد، ركعتي الوضوء، بين كل أذان صلاة، والراتبة، أربع نيات في صلاة واحدة في ركعتين. يقول أحسن الله إليك: ما هي الطريقة في بداية طلب العلم، كيف أبدأ؟ الطريقة أن تستعين بالله أولا قبل كل شيء، ثم تبدأ في حلقة قرآن وتلتحق بأهل العلم وهم يوجهونك. يقول أحسن الله إليك: من قرأ القرآن أو ذكر الله بدون تحريك الشفتين ما حكمه؟ أما في الصلاة فإنه لا يصح إذا كان بالفاتحة أو في غيرها من الأمور الواجبة، في التحيات مثلا وفي التكبير لا بد من تحريك الشفتين، وأما في غير الصلاة فيصح، ما بالتفكر، بل أحيانا قد يكون هذا أحضر القلب، إذا أمر القرآن على قلبه دون تحريك الشفتين فهذا يقتضي أنه يتفكر فيه، هذا طيب. يقول أحسن الله إليك: هل علي إثم في بعض الأحيان إذا كان لدي عمل ولم أقم الليل، وهل أجر على النية؟ قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، فإذا كان لديك عمل فقبل أن تنام أوتر، هذا من قيام الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بأن يوتر قبل أن ينام، وأعلم أنك إذا كنت معتادا على عمل صالح ثم منعك منه مانع أنك تؤجر عليه كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يقول أحسن الله إليك: لدي رغبة في طلب العلم، ولكن كل ما أتعلم أنسى، فما الحل وفقكم الله؟ لأنك من بني آدم، أنت تنسى لأنك من بني آدم، إيش رأيك؟ ومن ذا الذي لا ينسى؟ لو كان كل من قرأ أو حفظ لا ينسى كان كل الناس علماء، وإنما دواء الحفظ دواء النسيان التكرار، تكرار تكرار العلم والبقاء معه. ثم إذا حفظت شيئا كرره كثيرا، والتكرار الذي يعتبر متوسطا 50 مرة، تكرر 50 مرة وبإذن الله تضبط، ثم تعاهد حفظك. ولذلك ينبغي من حفظ شيئا اليوم أن يراجعه غدا قبل أن يبدأ الحفظ اليوم. واعلم أن الحفظ ولو قليلا مع الضبط والتكرار خير من حفظ الكثير مع عدم الضبط. أقول أحسن الله إليك، ما صحة حديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة وفاطمة؟ صحيح، شبه منخرج لكن حديث صحيح. أقول أحسن الله إليك، من صلى 12 ركعة الله عليك، بنى الله له بيتا في الجنة، لو زاد إلى أكثر من 24 ركعة هل يكون له بيتين وبيتان؟ أخشى أن هذه تخرب دي. أعلم أن الزيادة في الشرع كالنقص بل أسوأ من النقص، ولذلك إنسان صلى الفجر 4 ركعات صلاته باطلة. وهكذا من زاد على الرواتب، الرواتب ما تزاد على 12 ركعة، لكن إن صليت نافلة مطلقة فلا بأس، كان تصلي 4 قبل الظهر وهذه الراتبة، ثم يكون هناك وقت باقي على الإقامة 10 دقائق وتحب أن تصلي فتنويها نافلة مطلقة لا راتبة، يفرق بين الشيء المعين والشيء المطلق. نعم. يقول أحسن الله إليك، يعني متفق عليه حيث كمل من الرجال، هذا متفق عليه. يقول أحسن الله إليك، أنا أوتر فقط، هل يكتب لي قيام الليل؟ هل يكتب يعني يعتبر قمت الليل؟ أعد يقول أنا أوتر فقط. أوتر؟ نعم، صلي الوتر فقط. أنت قمت من الليل، لكن هل نقول إنسان أوتر بركعة مثل من صلى 11 ركعة؟ وهل من قام 10 دقائق كمن قام ساعة أو ساعتين؟ لا، أين العدل؟ الله عز وجل قد جعل السموات والأرض على العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومن ذلك أنه يفاضل سبحانه وتعالى بين العاملين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. يقول أحسن الله إليك، آخر سؤال باقي عزلت اليوتيوب بس هذا. طيب دولة أنت قلت لك عينهم فهد، ها ما إيش لم أفهم الإشكال. إيش معنى بعد ذلك؟ هنا معنى أيضا، هنا بمعنى أيضا وليس معنى كذلك، يعني بعد هذه، كقوله تعالى في سورة البلد، مش الآية؟ أعطي المصحف. خلاف نعم، يقول سبحانه ثم كان من الذين آمن مثلها، يقول سبحانه فلا اقتحم العقبة وما درك من العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمن، سوى كذا وكذا وكذا وكذا ثم آمن، لا يعني هو أيضا مؤمن مع فهذه مثلها. قول أحسن الله إليك، أحيانا أتكلم بأعمالي من صلة رحم عند أولادي ليقتدوا بي، ثم أندم وأخاف أن يكون هذا من الرياء، ارشدوني جزاكم الله خير. وإذا خفت من الرياء فعلم أنك مؤمن، لأن المنافق ما يخاف من الرياء والمرائي ما يخاف من الرياء، فهذه علامة إيمان. لكن يبقى هل الأفضل تخبر أو لا؟ انظر المصلحة. فإذا كان إذا أخبرتهم اقتدوا بك أو دافعت عن نفسك أو صار في مصلحة فأخبر، وإلا فالأصل الإصرار. سلطان المحيش يقول أحسن الله إليك، كيف هذا عندنا شو يسأل؟ يلا يقول كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن آية الكرسي تطرد الشيطان عند النوم، وبين حديث كثرة الاستنشاق بعد النوم؟ ايه استنثار بعد النوم، ايه هذه سبب. ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، لا يمنع هذا، هذه سبب، وقد السبب ما يعمل. يعني آية الكرسي من قرأها فهي من الأسباب اللي تمنع إذا الشيطان له. وعندنا حديث نعمل به ما تدري أنت، قال عليه الصلاة والسلام وإذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، لكن يبيت على خيشومه قد يكون آخر، وقد يكون الشيطان الذي معه. فالإنسان يعمل بما جاء من النصوص من غير أن يفرض التعارض. يقول السائل أحسن الله إليك، هل الصدقة والدعاء عمن اغتبته تغفر ذنوب الغيبة إذا كان في إخباره زيادة في العداوة؟ نعم، إذا كان في إخباره زيادة في العداوة هو شر، فاستغفر له، تب إلى ربك واستغفر له، واذكره بما هو فيه من المحاسن في المكان الذي اغتبته فيه. يقول أحسن الله إليك، هل كثرة الحلف دليل على فساد هذا الجيل كما ورد في الحديث ثم يجيء قوم أو أقوام يشهدون قبل أن يستشهدوا ويحلفون قبل أن يستحلفوا؟ نعم هي علامة، لكن ما نقول هذا الجيل فاسد، هذا الجيل فيه حفاظ وفيه دعاة أخيار وفيه قوام وصوام من الرجال والنساء. لا لا، أبشر بالخير، خير موجود. والحقيقة أن الخير أكثر من الشر الحمد لله ما زلنا، لكن مع الأسف أن أهل الشر يظنون أنفسهم، يتبعهم الناس يظنون المجتمع هكذا. لا والله، بل المجتمع الخير فيه كثير، لكن العادة أن أهل الخير يختبئون، يريدون الإخلاص. وإلا في الرجال والنساء من أهل الخير كثيرون جدا بحمد الله، كم من البيوت كالمنارات، ولو كان الأعمال الصالحة لها نور رأيت في الليل أنوار في البيوت. أبشر بالخير ما عليك. يعني من مثلا من أهل الشر من الناس كم نسبة؟ كم؟ 50%؟ لا والله، ولا حتى 10% الحمد لله. لكن ما قلنا لكم أهل الشر طلع أنفسهم في السنابات وفي المدري إيش هذه وسائل التواصل دي. فبعض الناس يقول شف شف، وبعض يقول شف السعوديين افسدوا، لكن أهل الخير دائما يختبئون. يعني لكن العلماء الحمد لله ظاهرون الحمد لله، لكن من الناس من هم من القوام والصوام، ومن عاشر الناس وابتلي بأسئلتهم عرف أسئلة عجيبة جدا، يعني في الورع والتقوى والصيام والقيام والقرآن والصدقة لا موجود عليك. قول أحسن الله إليك، لكن نقول من فعل هذا نقول هذا تصرف هذه الصفة، يعني لا يخل، يعني فيه الشر. كثرة الحلف تدل على المهانة وعلى ضعف الشخصية كما قلنا قبل قليل. يقول أحسن الله إليك، هل نقول إن الغيبة في الليل أعظم من الغيبة في النهار، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء وهو مباح، فما بالك بالحرام؟ فعلى هذا تكون الغيبة في الليل أعظم؟ والله إذا رأيت من أهل الموثوقين من قال بهذا الكلام قل به، ودع منك الاستنباطات التي ما سبقت إليها، اتبع ولا تبتدع، بركة أن نتبع العلماء. السؤال الأخير يقول أحسن الله إليك، آخر سؤال، موظف غير قادر على دفع إيجار شقته وفاتورة الكهرباء، هل أعطيه من الزكاة؟ يجوز، هذا فقير،